ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام. فقال: سرقت ثيابي. كان مغسل ثيابه ومعلقها ومنتظر في الغرفة تنشف، فجاء حرامي وسرق الثياب، وما عنده غيرها، ما عنده إلا الثياب اللي لابسها على نفسه. يعني حال في منتهى الفقر. فقال له هذا الرجل: معي دنانير، فإن شئت خذ قرضا، وإن شئت صلة هدية مني لك، بس ما سيتقعد في هالحال. فرفض أن يأخذ القرض ورفض أن يأخذ الصلة. هكذا كانت نفسية الإمام أحمد. يعني بشوف لحل كيف يطلع من هذه الأزمة. رجل يرفض أن يأخذ أي شيء وليس عنده شيء، ولا يستطيع أن يخرج حتى للعمل لأنه ما عنده ثياب. ففكرت كيف أساعده، فقلت له: تكتب لي بأجرة، تكتب لي، عندي أشياء أريد أنسخها، انسخها لي وأعطيك أجرة عليها. فقال الإمام أحمد: نعم. يقول: فأخرجت دينارا. قلت: خذ هذا دينار مقدم، دينار ذهب. فأبى أن يأخذه. قال: اشتر لي ثوبا واقطعه نصفين، خذ قطعة قماش اقطعها نصفين، اتزر بواحدة وارتدي واحدة ثانية مثل ثياب الحج يعني، وائتني بالباقي. يقول: ففعلت، وأعطيت الثياب وأعطيت باقي المال، وجئته بورق وجئته بحبر، وبدأ يكتب لي. فهذا خطه. انظروا مدى تعفف الإمام أحمد وزهده، مهما وصل به من فقر، ومع ذلك ما كان يمتنع عن العلم، وما كان الفقر يشغله بالرزق عن طلب العلم. هذه القصة أيضا كانت تشير إلى أن سفيان هو أستاذ من أساتذة الإمام أحمد، وكانت حلقة الإمام سفيان من أكبر الحلقات، وسفيان أستاذ الشافعي كذلك. ففي أثناء احتكاك بحلقة سفيان التقى بالإمام الشافعي، وكان قد التقى به كذلك في بغداد، لكن في مكة بدأ يتلقى العلم على يد الإمام الشافعي. إذن هناك روايتان، رواية تقول أنه تعرف على الإمام الشافعي في بغداد أولا، ثم توسع في التعلم منه في مكة، والرواية الأخرى عكس ذلك. على كل حال، أخذ يتلقى الإمام أحمد العلم من الرجلين، يأخذ من سفيان بالذات الأحاديث، لكنه وجد عند الإمام الشافعي، وكان شابا ما زال صغيرا غير معروف، بدأ يعرف منه الاستنباط. يقول الإمام أحمد للإمام الجليل إسحاق بن راهوية: قال لي أحمد: يا أبا يعقوب، قم حتى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. يقول: وكنا في جلسة سفيان، فقمت فأتى بي فناء زمزم، فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه سمرة، حسن السمت حسن العقل. فأجلسني إلى جانبه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا إسحاق ابن راهوية الحنظلي، فرحب بي وحياني. فذاكرته وذاكرني، هذا الإمام الشافعي يقول إسحاق، فانفجر لي منه علم عجز عنه حفظي. فلما أنطال مجلسنا قلت لأحمد: يا أبا عبد الله، قم بنا إلى الرجل، وين هذا الرجل اللي قلت لي ليس هناك مثله؟ فقال: هذا هو الرجل. فقلت: يا سبحان الله، أقمتنا من عندي سفيان وهو يقول حدثنا الزهري، فظننت أنك ستأتي بي إلى رجل مثل الزهري أو قريبا منه، فأتيت بي إلى شاب. فقال لي: يا أبا يعقوب، اقتبس من الرجل، يعني اقتبس من الشافعي، فإنه ما رأت عيناي مثله. إذن عرف الإمام أحمد مكانة الإمام الشافعي قبل أن يعرفها معظم الناس، قبل أن يشتهر الإمام الشافعي، واستفاد منه الفقه أكثر مما استفاد منه علم الحديث. فالإمام أحمد أصلا متمكن في الحديث، والإمام الشافعي عرف أن الإمام أحمد متمكن في الحديث أكثر، فقال لي أحمد: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه. إذن استفاد الرجلان من بعضهما. الإمام أحمد مع تركيز على الحديث الآن بدأ يسمع من الإمام الشافعي الفقه والاستنباطات والاستدلالات والاستخراجات اللي ما كانت تخطر له ببال، ولا تخطر لعلمائه وأساتذته ببال، فعرف مكانة الإمام الشافعي. نعم، هو أكثر منه تمكنا في الحديث، لكن الإمام الشافعي هو الذي يستخرج الكنوز من هذه الأحاديث. هكذا كانت إقامة الإمام أحمد في الحجاز، ومنها انطلق الإمام أحمد إلى صنعاء. طبعا في خلال هذه الرحلة يلتقي بعدد كبير من العلماء، ولكننا الآن في حديثنا عن هذه الرحلة فقصتها عجيبة. سمع عن المحدث الكبير عبد الرزاق بن همام المكنى بأبي بكر الصنعاني، فعزم أن يذهب إليه، وعزم صديقه يحيى بن معين العالم الجليل في الجرح والتعديل أن يذهب معه إلى صنعاء. يقول الإمام صالح ابن الإمام أحمد: عزم أبي على الخروج إلى مكة ورافق يحيى بن معين، فقال أبي: نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق. يقول: فمضينا حتى دخلنا مكة، وإذ بالإمام الجليل عبد الرزاق الصنعاني في الطواف، وكان يحيى يعرفه، فجاءوا له بعد الطواف. يقول: طفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق، فسلم عليه يحيى، فسلم ورحب، فقال يحيى بن معين للإمام الصنعاني: هذا أخوك أحمد بن حنبل. فقال: حياه الله، إنه ليبلغني عنه كل ما أسر به، ثبته الله على ذلك. شهرة الإمام أحمد الآن بدأت تنتشر، حتى كبار العلماء بدوا يقدرونه. يقول: ثم قام لينصرف، فقال يحيى للإمام أحمد: ألا نأخذ عليه الموعد؟ خلنا نوعده نلتقي معه مدام هو موجود الآن في مكة. فقال الإمام أحمد قولة عجيبة، قال: لم أغير النية في رحلتي إليه. فهناك أحاديث عند عبد الرزاق ليست عند غيره، ففرصة، ولا يريد أن يستعجل هذا الأمر. ولذلك الإمام أحمد بعد إقامته الطويلة طبعا في العراق ظل يذهب إلى مكة ويرجع، يقول: أقمت بمكة 7 سنين ثم ذهبت إلى صنعاء عند عبد الرزاق. يقول عبد الرزاق: قدم علينا أحمد بن حنبل ها هنا فأقام 2 سنين إلا شيئا. طبعا الإمام أحمد كما ذكرت لكم فقير جدا، وانقطعت به أسباب الرزق، ما عنده حتى ما يأكل، فبدأ يعمل حمالي، يحمل الأغراض للناس ويأكل من هذا العمل ويذهب يتلقى العلم. وعرض عليه أصحابه العون فرفض، وعرض عليه أستاذه عبد الرزاق. يقول عبد الرزاق: قلت له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب، ما فيها عمل، ما فيها توفر للأعمال، ما فيها رزق، بلد فقير. فقدم له دنانير، فقال أحمد: أنا بخير، ولم يقبل أن يأخذ شيئا من أستاذه عبد الرزاق. طبعا الأمر يختلف عن بغداد واللواصط، الأمر أشد لأنه بلد غريب والمكان فقير وجديد، وكان في شدة الحاجة إلى أي شيء فرفض. فعرض عليه صديقه في الرحلة إسحاق بن راهوية بعض المال، قال: خذها قرضا وإن شئت صلة، فأبى. شوفوا العزة النفس العجيبة، أبى ورفض المال. يقول ابن راهوية: ما هو راضي يأخذ من أحد، لا من أستاذه لا من أصحابه. يقول: فأخذ ينسج، يشتغل في النسيج ويبيع ويأكل، إلى درجة وصل الفقر بالإمام أحمد أنه من شدة الجوع ظل أيام ما يأكل شيئا، إلى أن اضطر أن يرهن نعله عند خباز مقابل خبز. هكذا كان الإمام أحمد، ومع ذلك ما فتر ولا وهن ولا ضعف في طلب العلم وفي طلب الحديث. وفي صنعاء أيضا التقى بمحدث آخر هو إبراهيم ابن معقل ابن منبه الصنعاني. يقول الإمام أحمد: ذهبت للسماع منه فإذا هو عسر. بعض الناس سبحان الله فيهم غلظة، يعني ما هو بالراحة يعني يحدث أي إنسان. يقول: فأقمت على بابه يوما أو يومين، يعني يوم ونص تقريبا، وأنا واقف أنتظر أن يسمح لي أدخل عليه. يقول: حتى وصلت إليه. يقول: فحدثني بحديثين، وكان إبراهيم هذا يروي عن وهب ابن منبه عم أبيه، وكان من كبار العلماء. فكانت رحلة شديدة شاقة على الإمام أحمد، لكنه أخذ منها أحاديث كثيرة تسوى هذا التعب كله، بالذات من عبد الرزاق الصنعاني. ورأى الإمام أحمد في خلال هذه الرحلة شيئا ما لاحظه عند العلماء الآخرين، لاحظ أن هذا الشيخ الكبير الجليل العالم الحافظ عبد الرزاق الصنعاني، رغم تمكنه من العلم وشدة حفظه، عندما كان يجلس لتحديث الناس ما كان يحدث من حفظه، بل كان يحدث من كتاب وينهى عن التحديث من الحفظ مباشرة، حتى لا يسمح لأي فرصة للخطأ. فتعلم الإمام أحمد هذا المنهج، وبعد ذلك ما كان الإمام أحمد رغم تمكنه من الحفظ ما كان يحدث إلا من كتاب. ورجع الإمام أحمد من اليمن مرة أخرى حاجا ومعتمرا، لكن في هذه الرحلة كان الإمام سفيان الثوري قد توفي، وكان الإمام الشافعي قد ارتحل إلى مصر، وظل الإمام أحمد يتلقى العلم ممن بقي. إذن رحلة طويلة من أجل طلب العلم، لكن أهم من تعلم على أيديهم العلم خمسة: هشيم ويزيد بن هارون وإسماعيل بن علية وابن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني. ولنبدأ بهؤلاء الفقهاء الرواد والحفاظ العلماء الذين خرجوا لنا واحدا من أكبر وأشهر وأفضل وأشجع أئمة الإسلام. أولهم هشيم ابن بشير. بدأ الإمام أحمد في شبابه بالتلقي على هشيم ابن بشير، ولزمه حوالي 4 سنين ونصف، وأخذ منه ما يزيد على 3000 ورقة أو رواية. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي المعروف بأبي معاوية الواسطي، وأصله من بخارى، لكنه ولد بمدينة واسط في العراق في سنة 104 هجرية، وبها نشأ. إذن هو بخاري الأصل، أبوه طباخ، لكنه شجعه على طلب العلم. وكان هشيم يطلب الحديث، لكن فقر أبيه الشديد كان يجعله يضطر أحيانا أن يعمل معه، وأبوه يجره إلى هذا العلم، فيشارك أباه في الرزق وأيضا يلتفت إلى العلم، لكنه وجد نفسه كما يقولون، وتلذذه في طلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ يكتب الصحف من الحديث ويحفظها ويجادل بها، وبدأ يجالس كبار العلماء في واسط، ويجالس القاضي ويأخذ منه العلم. فهذا الفتى الفقير بدأ يتلقى هذا العلم، وهذه العلاقة بين القاضي وبين هذا الفتى كانت سببا في السماح لأبيه أن يتفرغ للعلم. كيف حدث ذلك؟ كان أبوه يريد أن يساعده، لكن كان هو يذهب إلى القاضي. في يوم من الأيام هشيم الشاب مرض وطال مرضه، فغاب عن مجلس القاضي فافتقده، فسأل عنه، قال: ما فعل ذلك الفتى الذي كان يجيء إلينا؟ كانوا يبحثون عن التلاميذ النجباء ويهتمون بهم اهتماما خاصا. فقال الجلساء: إنه عليل، يعني مريض. فقال القاضي: قوموا بنا حتى نعوده. فقام أهل المجلس، مجلس القاضي طبعا مجلس القاضي كبار الأعيان، فقام أهل المجلس جميعا حتى جاءوا إلى منزل بشير الطباخ، فدخلوا إلى هشيم. أسرع أحد الجيران إلى دكان بشير وقال: الحق ابنك، فقد جاء إليه القاضي يعوده ومعه كبار الناس. فأسرع بشير إلى الدار، وإذا القاضي في بيته يزور ابن المريض. فلما خرج القاضي وخرج كبار القوم، قال بشير: يا بني، قد كنت أمنعك من طلب الحديث، أما اليوم فلا، صار القاضي يجيء إلى بابي، متى أملت أنا أن يأتي القاضي إلى بابي؟ أنا طباخ صغير، القاضي يأتيني إلى بيتي؟ فبدأ يشجع على طلب العلم، لأن عرف أن هذا العلم فيه مكانة عظيمة في الدنيا والآخرة. فأقبل هشيم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة الحفظ يقول: كنت أحفظ في المجلس الواحد، في الجلسة الواحدة أحفظ 100 حديث، وكان يقول: لو سئلت عنها بعد شهر لأجبت. هكذا كانت قدرة هشيم على الحفظ. ف فبدأ يروي عن كبار التابعين وتابعي التابعين، وذهب إلى مكة صغيرا وسمع من كبار التابعين وتابعي التابعين من الزهري وعمر بن دينار والأعمش ويحيى بن سعيد الأنصاري، فتمكن هشيم من العلم، وبدأ كبار العلماء يذهبون إليه يتلقون منه العلم. فتلقى منه العلم الإمام مالك وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، وهم جميعا أكبر منه سنا، لكنه كان قد وصلته أحاديث لم تصل إليهم، وروى عنه ولده سعيد بن هشيم وكبار العلماء عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن المهدي، هؤلاء أساتذة الإمام أحمد، لكنه تلقى مباشرة من هشيم، وتلقى عنه كذلك الإمام يحيى بن معين.